الحمد لله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج الفريابي والطبراني واللفظ له عن أبي أمامة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من هاله الليل أن يكابده، ومن جبن عن العدو أن يقاتله، ومن بخل بالمال أن ينفقه، فليكثر من أن يقول سبحان الله وبحمده، فوالذي نفسي بيده إنها لأحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله. وهذا حديث غريب، وإسناده لا بأس به وهو صحيح لغيره. من هاله الليل أن يكابده قياما بصف الأقدام في جوفه بين يدي المليك العلام، وبخل بالمال، ومن بخل بالمال أن ينفقه وشحت به نفسه، وجبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من أن يقول سبحان الله وبحمده، فوالذي نفسي بيده إنها لأحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله. وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحب الكلام إلى الله، فقال: ما اصطفاه الله رب العالمين لملائكته سبحان الله وبحمده. وفي حديث أبي مالك الأشعري الذي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أبو مالك الأشعري رضوان الله عليه يروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان ظاهرا وباطنا، بطهارة القلب من الأرجاس والأدناس ومذموم الخصال ومساوي العادات، وبتطهير البدن ظاهرا على قانون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسلا ووضوءا وما بين ذلك، والحمد لله تملأ الميزان. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد يرضى عنه ربه يأكل الأكلة فيحمد الله عليها، ويشرب الشربة فيحمد الله عليها. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان، الشك من الراوي رضوان الله عليه، تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، ويا بعد ما بينهما. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة نور، والصدقة برهان، يعني دليل على صدق إيمان العبد بتسليمه للرب وإقباله إليه وشهود المنة عليه. والصدقة برهان والصبر ضياء. ويا لله العجب من هذا التعبير النبوي الشريف: الصلاة نور والصبر ضياء، كما قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. لأن الضياء تكون معه الحرارة والإحراق أحيانا، وأما النور فلا حرارة فيه، وكذلك نور القمر وضياء الشمس. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة نور لا حرارة معها ولا إحراق فيها ولا لبع ألم يعانيه المرء إذا ما أقبل عليها واستغرق فيها، وإنما هي كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرحنا بها يا بلال. وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، لأن معه حرارة ومعه ألم ومعه معاناة ومشقة. لذلك يقول النبي الشريف باللفظ الشريف من اللغة الشريفة: والصبر ضياء. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رأس الذكر ومعدنه: يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمود الذكر وذروة سنامه: والقرآن حجة لك أو عليك، إما أن يشهد لك وإما أن يشهد عليك، إما أن تأتي به على وجهه وإما أن يأتي بك على وجهك. القرآن حجة لك أو عليك. ثم يقرر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال الخلق في حياتهم ومضاربهم في معائشهم، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل الناس كلهم بلا استثناء، كل الناس يغدو، يعني يصبحون خالدين في الغدو في الصباح الباكر بالبكور والتبكير، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني مهلكها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يروي عنه الحارث بن الحارث الأشعري، وهو غير الذي مر رضوان الله عليهما معه، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى يحيى ابن زكريا عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم خمس كلمات، وأمره أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه كاد أن يبطئ بهن، يعني بالبلاغ الذي أمره الله رب العالمين أن يأتي به. في رواية أن الله رب العالمين أوحى إلى عيسى عليه السلام أن يخبر يحيى: إما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. وفي رواية أن عيسى عليه السلام، ولعله كان على ذكر من هذا الذي أوحي به إلى يحيى بن زكريا عليهما السلام، قال له: إما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال له يحيى في رواية: يا روح الله، إني أخاف إن سبقتني بهن أن يخسف بي أو أن أعذب. فجمع يحيى الناس في بيت المقدس، يعني في المسجد، رده الله رب العالمين على المسلمين سليما معافى من كل أذى وسوء. فجمع الناس في بيت المقدس في المسجد الأقصى، فامتلأ المسجد في رواية حتى جلس الناس على الشرف، على الشرف على الشرفات، وفي رواية فقام يحيى على الشرفات فقال لبني إسرائيل: إن الله أوحى إلي 5 كلمات وأمرني أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن. أمركم الله رب العالمين أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل الذي يشرك بالله رب العالمين غيره كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، بذهب أو فضة، فجعله في بيته وعلى ماله وأمره أن يعمل وأن يؤدي إليه، فكان في بيته وعلى ماله يعمل في ذلك ويؤدي إلى غيره، فأيكم يرضى أن يكون حال عبده كذلك؟ وأمرني الله رب العالمين بالصلاة، وأمرني أن آمركم بالصلاة، فإذا قمتم في الصلاة وإلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله رب العالمين يقبل على العبد في الصلاة ما أقبل عليه، فإذا التفت عن الله التفت الله عنه. والالتفات ظاهر وباطن، الالتفات بالقلب والالتفات بالجوارح. وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التفات العبد في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال يحيى عليه السلام: وأمرني بالصدقة وآمركم بها، وإن مثل ذلك كمثل رجل أقده عدوه فشدوا يديه إلى عنقه وساقوه ليضربوا عنقه، فأخذ يفدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فدى نفسه، يعني فذلك مثال الصدقة، وإن لها لسرا عجيبا في دفع مصارع السوء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصدقة الخفية لها سر بديع في وقاية الإنسان من مصارع السوء. الصدقة في خفاء، الصدقة الخفية تطفئ غضب الرب، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وآمركم بالصيام، وإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة حشيت مسكا وهو في عصابة، يعني في جماعة من الناس، فكلهم يجد ريحها، وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. قال يحيى عليه السلام: وآمركم بذكر الله عز وجل، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه عدوه فأخذ يعدو مسرعا وعدوه خلفه سراعا يشتدون في أثره حتى وجد حصنا حصينا فأحرز نفسه في الحصن من عدوه، فذلك مثل الذكر يحصن الله رب العالمين به العبد من الشيطان. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصيصة لكفت بفضل الله رب العالمين أن يحرز العبد نفسه في حصن حصين من عدوه الذي يسعى في هلاكه ويجد في إهلاكه، والذي لا تقر عينه إلا إذا وجده متورطا في مخالفة ربه، آخذا بمساخطه، بعيدا عن سواء صراطه. ومعلوم أن الله رب العالمين ما أمر عباده بأمر إلا وكان للشيطان في هذا الأمر مدخلان، إما بتفريط وإما بإفراط، فإن الشيطان إذا وجد في العبد تكاسلا وتوانيا وخفة عن الأخذ بأمر الله رب العالمين بقوة سول له وزين له التسويف والتأخير والتواني والإبطاء حتى يخرج عن سواء الصراط المستقيم، حتى لربما ترك أمر الله رب العالمين جملة وتفصيلا. وإذا استعصى العبد على الشيطان فلم يدخل إليه من هذا الباب، ووجد فيه على العبادة شدة، ووجد فيه على الله رب العالمين إقبالا، جاءه من المدخل الثاني من باب الإفراط. فإما تفريط وإما إفراط، إما ترخص جاف وإما تشدد غال. وسواء الصراط بين هذا وذاك هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان على ربك قدرا مقدورا. إذا وجد في دينه قوة، ووجد عنده نشاطا، ولديه إقبالا، قال له إن الناس إذا رقدوا بالليل ولو شيئا يسيرا فلا يجمل بك أن ترقد من الليل لا طويلا ولا قصيرا، وإن الناس إذا توضأوا للصلاة فعليك أن تغتسل، وإذا غسلوا أيديهم ثلاثا في الصلاة فعليك أن تغسل يديك سبعا، إن الناس إذا أخذوا بالأقصد الأقصد والأوسط الأوسط فعليك أن تأخذ بالأعمق الأعمق والأشد الأشد، فما يزال كذلك حتى يخرجه عن سواء الصراط المستقيم. تعظيم أمر الله رب العالمين ونهي الله رب العالمين هو ألا يعرض أمر الله رب العالمين ونهيه لترخص جاف ولا لتشدد غال، وألا يحمل على علة تضعف الانقياد. أما الترخص الجاف فهو أن يأخذ الإنسان في حال السفر بالجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تقديما وتأخيرا مع القصر، ولربما نزل في السفر منزلا يقيم فيه يوما أو يومين وهو يجمع مع القصر. وليس كذلك الشأن في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن السنة الراتبة في السفر هو قصر الرباعية ثنتين، وأما الجمع فإنما هو رخصة لعارض وليست بسنة راتبة، يعني إذا احتاجها أخذ بها. أما ما يظنه كثير من الخلق من أن السنة في السفر هي مطلق القصر مع مطلق الجمع، فليس كذلك الشأن في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن يترخص ترخصا جافيا في دين الله رب العالمين يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإبراد بالظهر عند شدة الحر، رحمة بأمته من رحمة الله رب العالمين الذي وسعت رحمته كل شيء، كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله قسم الرحمة 100 قسم 100 جزء، استأثر لديه في السماء 99 جزءا، وجعل في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الناس والدواب والمخلوقات حتى لا ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه. وأما يوم القيامة فرحمة ربك جل وعلا بأجزائها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا للتمثيل. وأما رحمة الله رب العالمين فلا منتهى لها، وسعت رحمته كل شيء، رحمة الله عاملة يوم القيامة، اللهم إنا أشياء فارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإبراد بالظهر عند شدة الحر، لأن شدة الحر من فيء جهنم، فيؤذن للصلاة صلاة الظهر ثم لا يقيم المؤذن للصلاة حتى ينكسر الفيء بالظلال على حوائط المباني والجدران حتى يأتي الآتي إلى المسجد مفرغ الذهن للعبادة غير مشوش الخاطر، لأن الله رب العالمين يريد قلوبا حاضرة ماثلة بين يديه، ولا يريد أعناقا شاخصة ولا قوالب منصوبة لديه. ولذلك يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحاقن والحاقب الذي يعاني من بوله وغائطه، ويأمر الذي حضره طعام تشتهيه نفسه، والذي حضره ما يلهيه عن أمر الصلاة ويشغله، أن يؤخر ذلك حتى يقضي ذلك، حتى إذا ما قام بين يدي الله رب العالمين قام مطمئن الخاطر مسلم القلب لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالإبراد بالظهر عند شدة الحر، فالترخص الجاد هو أن يظل الرجل يؤخر آخذا بهذه الرخصة حتى يخرج الوقت أو حتى يصل إلى وقت الكراهة عند دنو خروج الوقت إلى الوقت الذي يليه، كل ذلك ترخص جاف. وأما التشدد الذي يغلو فيه العبد فقد مر مثاله في الوضوء وفي الصلاة أيضا، أن يقوم الرجل بين يدي الله رب العالمين من أجل أن يحقق مثلا تكبيرة الإحرام، حتى لربما فاتته الفاتحة مع الإمام، حتى لربما فاتته الركعة وهو يقف بين يدي الله رب العالمين بتشدد غال لم يأذن فيه الله رب العالمين. فهذا حرفه الشيطان ها هنا، وذاك حرفه الشيطان هنالك، وقصد السبيل بين ذلك وذلك كان على ربك قدرا مقدورا. وأيضا من تعظيم أمر الله رب العالمين ألا يعرض لعلة تضعف الانقياد لأمر الله رب العالمين، فيبحث عن العلة وراء الباعث في فرضية ما فرض عليه، ثم يحمل الأمر على العلة كما وصل ببعضهم أن ينظر في أمر الصلاة في قول الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فيقول أنا قد انتهيت بحالي إلى حال انتهيت فيها عن الفحشاء والمنكر والبغي. وإذا فحمل هذا الأمر على هذه العلة قد أصبح في حقي غير ذي بال، وعندئذ يدع الصلاة جملة وتفصيلا خارجا من أمر الله رب العالمين بالكلية. تعظيم أمر الله رب العالمين ظاهرا وباطنا بألا تعرض أمر الله رب العالمين ونهيه لترخص جاف ولا لتشدد غال، ولا تحمل ذلك على علة توجب الانقياد فتدور في فلكها وجودا وعدما وتحققا وفقدانا، والأمر فوق ذلك لأن الآمر الناهي هو الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قال سبحان الله وبحمده ورثت له في الجنة نخلة، وأخبر عن إبراهيم عليه السلام في حديث حسن لغيره لما لقيه في ليلة المعراج فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وعليه وعلى نبينا أفضل سلام وأزكى تسليم. قال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأنها طيبة التربة عذبة الماء، وأن أرضها قيعان يعني هي أرض ثلاث لا شيء فيها، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذا غراس الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ودون حديث أبي أمامة الذي سلف في بدء هذا الكلام يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده إنها لأحب إلى الله رب العالمين من جبل ذهب ينفقه الرجل في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم رحمة الله عليه يروي عنه رافعا إياه أي الحديث أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه، فيقول: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من بصر خلقه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخبرا عن ربه جل وعلا: إن الله لا ينام، لأن النوم عارض يعرض للمخلوقات للمخلوقين، وهو صفة عجز، وهو صفة نقصان، يحتاجها من يحتاج إلى غيره، والله رب العالمين قائم بنفسه، والله رب العالمين له القيام بالنفس، قائم على كل نفس بما كسبت، وهو الحي القيوم. الله رب العالمين قائم على أمر العالم، قيام السماوات والأرض ومن فيهن، وقيوم السماوات والأرض ومن فيهن، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط أي الميزان ويخفضه، فترفع إليه الأعمال، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يرفع القسط ويخفضه، فتوزن لديه الأعمال عند ربك جل وعلا، وتوزن الأرزاق للخلق والمخاليط المهازيل الضعاف الذين يحتاجون إلى الله رب العالمين أشد مما يحتاجون إلى النفس، لا غر لا جدال في مثل هذا الأمر، لأننا نحتاج إلى ربنا جل وعلا، لأن وجودنا متوقف على عطائه، ولأن حياتنا من فيض جوده وثنائه. لله رب العالمين الحمد أن جعلنا من أمة خير رسله وصفوة أنبيائه، الحمد لله على نعمة الإسلام. يرفع القسط ويخفضه، يصعد إليه ويرفع عمل الليل قبل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، والسبحات البهاء والجلال والجمال، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أنت أقوى على النظر في دنيا الله رب العالمين أحد، وأما في الآخرة فوجوه إلى ربها ناظرة، نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وسئل ابن عباس: كيف يرى الله رب العالمين في الآخرة؟ فقال: إن الإدراك شيء، وإن النظر إلى الله رب العالمين شيء. قال: ألست ترى السماء؟ ألست تنظر إليها؟ ألست تراها؟ ترى ربك يوم القيامة في الجنة ممتعا بأعلى لذة فيها. فقال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: فهل تدركها؟ فقال: لا، ولله المثل الأعلى وهو السميع البصير. حجابه النور. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمود الذكر: الصلاة نور. فالذكر نور، نور في ذاته، ونور في حياة الذاكر وعلى صراطه في الدنيا وفي الآخرة. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهذا هو النور بمحله ومحله. في بيوت الله رب العالمين الله نور السماوات والأرض، مثل نوره مثل الإيمان في قلب العبد المؤمن، كمثل مصباح، وهذا المصباح في زجاجة، والزجاجة كأنها كوكب دري، وهي في مشكات لكي يجمع النور فلا يتفرق بددا ولا يذهب سدى، وإنما ليكون مجموعا، ثم هو يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، وإنما تصيبها الشمس باعتدال، لذا يكون زيتها أصفى ما يكون. كل ذلك يتأتى نورا من نور الله رب العالمين. ثم يضرب الله رب العالمين الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت كل ذلك يتأكد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله رب العالمين نور وذكره نور، وجعل الله رب العالمين القرآن نورا، وجعل محمدا نورا صلى الله رب العالمين عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل ربه دائما أبدا هذا النور، يقول اللهم اجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا، اللهم اجعل في لحمي نورا وفي عظمي نورا وفي بشري نورا، يقول اللهم اجعلني نورا كما في رواية مسلم، وهو نور صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول اللهم اجعلني نورا. والذكر هو نور العبد في الحياة، ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه فمثل الحي والميت، هذه رواية البخاري. وأما رواية مسلم رحمة الله عليه، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. فاللهم أحلنا بذكرك وأمتنا على ذكرك، واحشرنا من الذاكرين ومع الذاكرين في زمرة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلو لم يكن في ذكر الله رب العالمين إلا أنه أمان من نسيان الله رب العالمين لكفى، ولا تكون كمثل الذين ضربهم الله رب العالمين في القرآن مثلا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. رب العالمين لا مصالحهم ولا ما ينفعهم في حياتهم، ولم ينسهم أموالهم ولا أهليهم ولا أولادهم، وإنما ترقى الحال لما نسوا ربهم الكبير المتعال إلى أن أنساهم أنفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والعبد إذا لم يكن ذاكرا لله رب العالمين فهو خابط بلسانه في غير ذكر الله رب العالمين. ومر الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ابن ماجة والترمذي: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. والمرء إذا لم يكن ذاكرا لله رب العالمين فهو ناس لله رب العالمين، غافل عن ذكر الله رب العالمين، عن الله رب العالمين. لأن العبد مبتلى بثلاثة أشياء: بالشهوة وبالغضب وبالنسيان، يعني الغفلة والشهوة والغضب. كل ذلك الغفلة النسيان والشهوة والغضب، هذه الثلاثة مسلطات على العبد في كل حين وحال، لا مخرج له منها ولا منجى له منها إلا بالاعتصام بالحصن الحصين، وهو ما ذكره النبي الأمين فيما أوحاه الله رب العالمين ليحيى بن زكريا، وصدقه على ذلك ربه إذ أمره بتبليغه إلى بني إسرائيل، ثم بلغه إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وآمركم أن تذكروا الله سبحانه سبحانه. فإن مثل الذي يذكر الله رب العالمين كمثل رجل طلبه عدوه صراعا يشتدون في أثره وهو يعدو أمامهم فوجد حصنا حصينا فأحرز نفسه منهم فيه فذلك مثل الذاكر يحرز نفسه من الشيطان في حصن حصين كما قال الله رب العالمين في شأن الشيطان الرجيم في وصفه الوسواس الخناس يوسوس يعني يلقي في خفاء وبخفاء لا يدرك ثم يقول ربنا جل وعلا في وصفه الخناس يعني الذي يخنس ينكمش ويطرد إذا ما ذكر العبد ربه كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نودي بالصلاة ولى الشيطان مدبرا وله ضراط فإذا ما قضي النداء يعني الأذان أقبل فإذا ما ثوب يعني أقيم للصلاة ولا وله ضراط فإذا ما قضيت يعني الإقامة أقبل الشيطان فالشيطان يخنس ويطرد عند ذكر الله رب العالمين ولو لم يكن في الذكر إلا هذه لكفت عباد الله المؤمنين المخلصين المخبتين الذين يصدقون النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله وفي رواية لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم الخصال التي تؤدي إلى محبة الله رب العالمين الصمت بطوله طول الصمت وعدم الكلام لأن كثرة الكلام لا تؤدي إلى خير ومن كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثر اعتذاره وإياك وما يعتذر منه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ بعثه الله رب العالمين إلى أن قبضه وكل ما تكلم به كل ما نطق به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم محفوظ منذ بعثه الله رب العالمين إلى أن قبضه في 23 عام كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدون محفوظ مكتوب لأنه ذكر والله رب العالمين يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لأنه تبيان للقرآن العظيم والله لو كلفنا بالقرآن العظيم وحفظه ولم يحفظ تبيانه وهي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكان مكلفا لنا بما لا نستطيعه والله رب العالمين أرحم بخلقه من أن يكلفهم بما لا يستطيعونه ولذلك فكل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في 23 عاما محفوظ مدون مسطور يتكلم الواحد منا بل يتكلم أضعافه هدرا وعبثا وما لا قيمة له في يوم أو يومين أو في أسبوع على الأكثر وإنا لله وإنا إليه راجعون فاتقوا الله عباد الله ولا تتكلموا إلا بخير ولا تتفوهوا إلا بما يرضي الله رب العالمين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ففي صمته نجاه فاسأل الله رب العالمين أن يلهج ألسنتنا بذكره وأن يقيم قلوبنا على شكره وأن يوفقنا لطاعته وبر والدينا برحمته اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وأصلح حالنا واشرح صدورنا وأصلح بالنا وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين يا رب العالمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب اللهم أنزل عليهم سخطك الذي لا يرد يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك باليهود إخوان القردة والخنازير وطهر من أيديهم الأرض التي باركت فيها حول المسجد الذي باركت حوله ورده اللهم على المسلمين ردا جميلا اللهم أصلح أحوال المسلمين ظاهرا وباطنا وألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين العالمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين وآمن روعاتنا وروعات المسلمين واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفطرنا بالاستغناء عنك. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك فيا طالما سترت على ما لا يرضيك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم احرزنا بالإسلام القائمين واحفظنا بالإسلام القاعدين واحفظنا بالإسلام الراقدين ولا تشمت بنا عدوا حاقدا يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قبورنا نورا املأ قبورنا نورا املأ قبورنا نورا. اللهم اجعل في أفواهنا نورا واجعل في أسماعنا نورا واجعل في أبصارنا نورا واجعل بين أيدينا نورا وخلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا واملأ صدورنا نورا واجعل في عظامنا نورا وفي لحومنا نورا وفي أبشارنا نورا واجعلنا نورا يا نور السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.